الأحيان بالأوزاع عبد الرحمن وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان. رب انفعنا كل الأحيان بالأوزاع عبد الرحمن وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان. رباه بجاه الحوتين والفاخور نور العين، خفف عنا في الدارين وانشر فضل النور الرضوان. رباه بجاه الحوتين والفاخر نور العين، خفف عنا في الدارين وانشر فضل النور الرضوان. رب انفعنا كل الأحيان بالأوزاع عبد الرحمن وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان. رباه بجمع الأسياد بالحمص جد بالأمداد وبجاه الشيخ الصياد، احفظنا من شر الشيطان. رباه بجمع الأسياد بالحمص جد بالأمداد وبجاه الشيخ الصياد، احفظنا من شر الشيطان. رب انفعنا كل الأحيان بالأوزاع عبد الرحمن وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان. بالشيخ الحلبي الغالي والشيخ نجاح السنحاني، القاو يا رحبالي وارزقني التقوى يا حنان. بالشيخ الحلبي الغالي والشيخ نجاح السنحالي، بالقوق جي رحبالي وارزقني التقوى يا حنان. رب انفعنا كل الأحيان بالأوزاع عبد الرحمن وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان. رب انفعنا كل الأحيان بالأوزاع عبد الرحمن وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان.